مش فاهم اللي شاغلكم بس سريع على موقع دي جي بقولك يا ابو ليل انت مالت شيرتك ليه مبلول اصل انا لسه ضارب قدس في البول يلا بينا على الساحل واو واو واو مصطفى السيسي فيكو الدخلاوي ما تجيش معايا في اكشن في الاكشن ترمت السناء ماي نيم از بيك المعلمة قول له انت مين عشان ناسيك لو انت خيب عندي الدواء مثال نقارن سوا سابك عشان زي الهوا مجيش عشان تقيل عليك قبل ما تطلب بيا معاك سألت ولا انت على عماك على هاوي بقى عم الفنان روح حد كبيرك عاستناك ازاي عاوي يمدك بيك بص اخرك تنم عليا وبس عايزك في داري تقول وترص تلمحني يلا تعمل من خص راس من قصاد البطبقاء عشان مالوش في الفزلكات لو انتوا دور المعركة هتشوفوا مني وشي تاني الصلاة على النبي مدرعة انا فرد بس باربعة والسمعة يا ابني مسمعة اتمني يا بابا في مجالي كل العيال عملتها اشباح حتى اللي بورصة عامل تمساح انا عقلي فاصل مش مرتاح من كتر ما دايرة استلوان مرحب بيكو يحس بالقلبي ما بشوفش منكم غير حوادي عاملين فيها بتفطروا ديناميت بسمع كلامه مفيش تنفيذ مفيش منافسة بينا نو يا ابني انتوا اطرى من الجاتو ده النبي عزرائيل لاشوف ما تكوش معايا في اكشنات لو مش عارفين انا بعنين بابا المجال يبنى سنين ده غصب عن الحقيقين جامد ولسه عالثبات قرب وشوف اخر انباء بيقولوا عني ان انا حراق انا من زمان خاطف الاجواء واسال يلا في كل الانحاء مع اعتذار كل الاعداء معملش ياسطى حساب اسماء ما بعتمدش فلان وفلان شغلت وضع الاستيزان عالحملة يلا عالحمال راجل واحد بس بديوان ارجع عشان مفيش امل ما تجيش عشان عيل بيك ماليش درع بيديني سابك وعمري منحني كلامك ولا يهزني عشان من الاخر انا غير مش فاهم اللي شغلهم بس اسمني بيكا ماي لاف في الفن ابو ليلة جامد يلا وترين مش جامد عادي جامد برو ماكس جاي فشتبك مش جاي بكس ما تقولوا وابعك كلامكوا فاكس ما انا اصلي واضح زي الشمس على وضعي مع اي حد بسمع سيرتها بستلز مالبت عودها مستفز قلبي ما شاف عليه هز يسأل بيتي الجميل منين اموت في شيبة ضيقة ما تدي على الحلوين بقى اجمل ما فيك وربنا مختلفة عن كل الحلوين الحلوة دي اول ما تقول تظهر وبتغطي على الكل اسطورة يعني وملاش حال بجد فيها جمدا مش عاد ضحكتها ايه لهوي شربطات ادمانها عدى المفضلات تحت الوليه المسكنه برتاح كمان لو اشوفها صادي